فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج روحا عاونا قضبة أدكم أغليسان وحا كميدا دقال يهند الشباب المجاهدين أو ساعده لصورة في فولي حول قلق الدوان وراركي قدن بيي حول قلق دعاي أيان برنامج كإدين كوكو هيا قضبة روحا عاوحا كميدا إذا عدى الأندلس إكو هذا الشأفك حركة الشباب المجاهدين أو عاو باهيسي مت كميدا نفتود خرياشي فولي عمليات كي لغو دهفوري دقال كي لغو قادة عيدا كبروندي أي جوغي البرف sidoo kale waxaad dhageysan tan gabay ku saabsan dagaalkii ayl baraf iyo xubintii ruux quraanka oo ku dhaqan waa markii uu ruux fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin. وهبنمو أربعة طبعاً كبش الشوال سنة تكون أفر بخل أفر تنيس ده حد هجرة أو كوب اللون برنامجك دقال ودحي عيدا كالشباب والمجاهدين أسكرت الجبل أنا يا كدعي دولت كما قال ذاك اسمائيو دقال كاسي وحا كنا فوائي لبا أسكري سدح كلنا وأيكونا وعمي دقال كدعي هل كلو يقانه ويانتا ودع دولت كاسمائيو أيال لغو جبيي عيدا كما ملك الجبل واس أو كصبحي magalada Kismaayo dhanka kale ciidamada shabab mujahideen maanta waxa ay laba weerar oo jidgal ah u dhigeen ciidamada Itoobiyaan ah oo maalmahan ku socdaalayay qayb ka mid ah wilayada Bay. Golanyada Habashida Itoobiya ayaa ka soo baxay magalada Buurhakaba waxana ay ku sii jeedeen Baydhabo. Sidoo kale maanta ayaa kamin culus loo dhigay ciidamada ka tirsan Itoobiya kuwaas oo ku sii socday degmada Waajid. Weerarka jidgalka ah ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Garsaaray iyo degmada Waajid. شبيله هو سحالي عيدان كمجاهدين تقال الشباب وحا اي ويرين صديق عيد مدى شاشايها افريكانتا اي ديغان كنبر لحدن سيدو كالي حالي وحالا ويري فريسين كا عيدان كدولده حافده نيشين كا اي ديغ مدى جنالي وهقاك إذا عدى الآن دولوس ايكو هذا شأفك حركة الشباب والمجاهدين ايا باهيسي دردانا كميت كميدا نفتود هرياشي ويري طالسكي عيدان كبروندي اي ديغان كعال برف استشهاد ديغان ايا لغوما قعابا زبير المهاجر كسو دواده كلمة لغا خبتي كهر انتو سنقول لخاخين عمل يد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا بِالْعُطُورِ وَبِالزُّهُورِ فَلَقَدْ كَتَبْنَا مِنْ دِمَانَا مَا يَبُثُّ لَكِ الشُّعُورُ هِيَ اكْتُبِي النَّاسُ التَّهَانِي بِالْعُطُورِ وَبِالزُّهُورِ فَلَقَدْ كَتَبْنَا مِنْ دِمَانَا مَا يَبُثُّ لَكِ الشُّعُورُ فَتَقَبَّلِي عِيدِيَّةَ الْأَبْطَالِ مِنْ أَهْلِ الثُّغُورِ فَتَقَبَّلِي عِيدِيَّةَ الْأَبْطَالِ مِنْ أَهْلِ الثُّغُورِ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي مصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جينا نايتو جمال ديبا ديدا nimezaliwa miaka wa 1996 katika tauni ya inaitwa Isiolo ambayo ni Kenya. Magaciigu waa Jamal Diba Dida. Waxaan 1996 ku dhashay magaalada Isiolo ee ku taala Kenya. Magaca la iga yaqaano mujaahidiinta dhexdooda waa Zubair. Allah ayaan u mahadcelinayaa oo ii fududeeyay amaliyadan. Waxayna ku timid kaliya waa tawfiiqda Allah ee ma ahan awooddayda iyo xeeladeeda toona. Allah waxaan weydiisanayaa inuu amaliyadan iiga dhigo mid dartiisa kaliya aan u fuliyo. Waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro ciidanka Burundi oo ah dhasha Faransiiska. Waxaan leeyahay Soomaaliya ma aydan u iman inaad nabadda ilaalisaan, balse idinka ayaa ah kuwa nabadda khalqalgelinaya. Waxaad ogaataan sida aad muslimiinta u gumaadaysaan ayaa idinkana la idin gumaadaya. Dhibka aadna gaarsiiseen mid lamida ayaad dhadhamin doontaan. Dhiigiinuna dhulkan ayuu qulquli doonaa. Waxaad u barateen inaad baqtigina diyaarado ku daabushaan si dalkiina loogu celiyo, laakiin hadda ma heli doontaan wax aad qaadaan, sababtoo ah lafihiina iyo hilbihiina ayaan kala firdhin doonaa. Waxaana ka dhergi doona eeyaha iyo durjoogta Soomaaliya. Waxaan leeyahay ciidanka Burundi ee soo duulayaasha ah ee dhufeysyada iyo difaacyada isku gadaamay, waxaad ogaataan isla difaacyadan aad ku gabanaysaan ayaa noqon doona xabaalihii la idinku aasi lahaa. Waan idin soo soconaa, Allahna gacmaheenna ayuu idinku cadaabi doonaa insha Allah. Allah baan ku dhaartay marna ma ogolaan doono inaad idinkoo nabad qaba dhulkan ku nagaataan. Waxaadna ogaataan inay dalkan joogaan dhalinyaro Allah rumeeyey, Allahna naftooda ka gatay, kuwaas oo aan marna aqbalayn in cirdiga nabigooda, diintooda iyo sharafta hooyooyinkooda iyo gabdhaha walaalahood ah wax loo dhimo. Waxaan diyaar u nahay inaan nafteena, hantideena iyo dhiigeena intaba u hurno difaaca diinta Allah si ay muslimiinta nabad iyo ammaan ugu noolaadaan. Ziwa shazaa kwa jilai dini, wallahi, ili wa islamu wa shikatika amani. Kwa hivyo juweni, enyi maburundi, pamoja na raya wa kiburundi, pamoja na wanasiasa wenu, ambaye mkoradhi watoto wenu, muatume katika IRD Somal. Shacabka reer Burundi iyo madaxdooda waxaan leeyahay waxaad ku raali noqoteen inaad wiilashiina u soo dirtaan Soomaaliya, bal khariirada ma fiiriseen oo ma aragteen masaafada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Burundi inta ay la egtahay? Maxayse tahay cilaaqada ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Burundi? Isku luqadna kuma hadashaan? Isku diinna ma tihiin? Maxay tahay marka sababta idinku kaliftay inaad wiilashiina dalkan u soo dirtaan? Allah baan ku dhaartay ma jirto sabab aanan ka ahayn kufriga iyo xasadka quluubtiina ku xididaystay. Waxaad diidaysaan in dalkan lagu xukumo shareecada Allah. Annaguna waxaan idin leenahay la dhinta caradiina. Wallaahi nagalama kulmi doontaan wax aanan ka ahayn adadeeg iyo dhiiranaan. Mana ahaan doono kuwa dulliga hagoogta oo ogolaada. Taasi beddelkeedna waan sii wadi doonaa jihaadkeenna ilaa dhulkan aan ka suulino qurunkiina. Ciidan waxaan ku rajo weynahay inay muslimiintu ku farxi doonaan oo takbiirsan doonaan marka ay arkaan baqtigiina oo meel waliba waran. Idinkana waxaan idin rajaynayaa inay baroorta iyo murugadu harayso guryihiina ku yaala Bujumbura. Dalkiinu waa dal aad u yar. Haddana iyadoo ay sidaasi tahay waxaad ku dhiirateen inaad dalkan muslimka ah ku soo duushaan idinkoo kibir iyo qabweyni islaqad qaadaya. Waxaad ku andacooteen inaad dalkan gacanta ku haysaan. Waxaadna la baxdeen magacyo kala duwan sida Amisom iyo Atmis. Waxaadna ku kacdeen gaboodfalo ka dhana cirdiga gabdhaha muslimaadka ee walaalaheen ah. Intaas oo xadgudubyo ah kadib, ma waxaad moodeen inaan gacmaha ka laabanayno oo aan sheeda ka daawanayno? Maya wallahi, ma yeelayno. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri: Allah subhanahu wa ta'ala sema qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi'aydikum wa yughzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qawmi mu'minin. Wa insha Allah tatarajai amal iwe qalbi zaumini zitulia insha Allah ziwe barit na kutulia na insha Allah nini qalbi zenu. Allah waxaan ka rajaynayaa inay amaliyadan shaafiso quluubta mu'mininta, idinkana tiiraanyo iyo murugo idinku reebto. Markuu qofku doonayo inuu biyo dhexmaro, marka hore waa inuu ogaadaa inta ay la egyihiin biyahaasi. Miyaydan ogeyn inaad dhexma quranaysaan biyo aydan garanaynin inta ay la egyihiin? Waxaad ku dhacdeen khalad weyn. Horta marka hore ma dareensantihiin xaqiiqda dagaalkan, mise waxaad u haysataan inuu yahay kubad la ciyaarayo? Miyaydan ku cibro qaadanin jabka Mareykanka iyo Ruushka ka soo garay Afghanistan? Haddii aydan ku cibro qaadan dhacdooyinkan, waxaad ogaataan inaan dhawaan idiin dhigi doono darsi aad ku cibro qaadataan. Waadna baroran doontaan insha Allah. Annaga dagaalkiinu waxaan ka jecelnahay inaad diinta Islaamka qaadataan, laakiin haddii uusan Allah idin qadarin Islaamnimo, waxa aad naga sugtaan waa gowrac. Allah waxaan weydiisanaynaa inuu caamiliyadan sida ugu khayrka badanna waafajiyo, si ay maalinta ciidda muslimiinta ugu noqoto maalin farxadeed, gaalada iyo murtadiintana ugu noqoto maalin jab iyo hoog ku ah. Aruurta aan idin soo weerari doono waxay noqon doontaa aruur tiiraanyo iyo qoomamo leh. Hurdada ayaan idinka salalin doonaa. Allah waxaan weydiisanaynaa inuu nahalilisiyo inaan dhufeysidiina gilgilno. Allah baan ku dhaartay nagalama kulmi doontaan wax aanan ka ahayn adadeeg. Waana idin argagax gelin doonaa insha Allah. Waxaad ogaataan inaan idin soo soconno. waxana iga dambeeya dad aniga iga go'an adag kuwaasna waxa ka sii dambeeya kuwa kale oo iyagana ka sii go'an adag marka ku bishaareysta waxa aad la murugootaan allah waxaan ka rajaynayaa inuu amalkan iga aqbalo sidoo kale waxaan ka rajaynayaa inaan ciidan harsado arshigiisa waxaan doonayaa inaan allah dirti u hibeeyo naftayda hantideyda iyo dhiigeyga intaba waxaan jeclaan lahaa in 100 jeer nafta la igu soo celiyo oo aan adduunka ku soo noqdo si aan u ciribtiro gaalada na insha allah tunaambiya sisi ii ciid tan tarajatu ka tinya arshi allah subhanahu wa ta'ala tunaangojia tunatamani allah subhanahu wa ta'ala taqabbali amal tunatamani tu nafsi zetu mali yetu na damu zetu lepo kwa jalala subhanahu wa ta'ala tu allah turudishe tena mara 100 insha allah tuhakikisha katika ardhi asibaki yoyote ambaye yani kafiri tunaambia ee jeshi ya Burundi ciidanka Burundi waxaan leeyahay marka hore sideebad isugu tilmaamaysan ciidan idinko aanan khibrad dagaal lahayn marka xigta waxaad ogaataan in aanan marna hilmaamin dibka aad u geysateen hooyooyinkeena iyo gabdhaha muslimaadka ah ee walaalaheen ah waxaad ku xadgudubteen masaakiin xoolo dhaqato ah sababta kaliyana waxay tahay inay Allah rumeyeen oo ay doorteen inay diintooda ku dhagaan oo ku dhaqmaan dalkiina ayaad ka soo duulan tagteen kadibna waxaad ihaano iyo dulmi iyo dil iyo kufsi kula kacdeen muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga ee shabeelada dhexe wallahi arintan ayaa murugo igu reebtay waxaan is oranayay kuma raali noqonayo inaan gurigeyga iyo guriga hooyaday iska fadhiyo iyadoo walaashay muslimada ah ay qeyla dhaaminayso oo ay leedahay waa islaamaa wallahi marna kuma raali noqonayo taas iska badhaafay waxaan oranayaa labayki ya ukhtaa waanu ku ajibnay walaasheena muslimada ahay suurtagal nooma ahan inaan iska fadhino iyadoo ay muslimiintu naga dalbanayaan gargaar gabdhaha walaalaheen ee muslimaadka ahna waxaanu leenahay allah dirti baan idin jecelnahay qeyla dhaantiinana waan maqalnaa maalin waliba allah baan ku dhaaranay ma ku raali noqonayno inaan guryaheena iska fadhino oo ilmaheena iyo xaasaskeena la joogno iyadoo ay gabdhaha muslimaadka ah iyo hooyooyinkeen gumeysiga Burundi ku hoos jira ay maalin kasta noo qeyla dhaaminayaan oo ay leeyihiin Aaway muslimiinti waa kuwan ciidanka Burundi ee nijaasta ah ee dalkooda ka yimid oo maanta cirdigana ku tumanaya oo nalaynaya. Allah baan ku dhaartay waan idinka argudi doonaa dhammaan gabadfallada aad u geysateen muslimiinta ku nool dalkan. Nololna kuma raali noqon doono inta aad nabad ku naaloonaysaan. Ama idinka ayaa dhulkan dushiisa ku noolaanaya annaguna waanu ka hoosmaraynaa annagoo shuhada ah. Amma annaga ayaa dushiisa ku noolaanayna kitaabka Allahna ku xukumeyna idinkana jahannamo ayaan idin direyna imma nini mushujoya ardi sisi ko tukwa ndani ardi mashuhada amma sisi tushi katika ardi ila kuma Allah subhanahu wa ta'ala natawala na nini mko jahannam insha Allah sko hivyo tunaambia wallahi masita zetu subirini haddaba gabdhaha muslimaadka ah iyo muslimiinta guud ahaan waxaan leeyahay sabra goor aan fugeyn waan idin argudi doonaa insha Allah Allah waxaan weydiisanayna inuu jihadkeena noo barakeeyo si aan dalkan uga saarno dhammaan ciidamada Burundi iyo saliibiyiinta kale ee aan u iman dalkan ilaa inay saliibka ka taagan kaniisado ka dhisan xumaantana faafiyaan ma ahane Allah baan ku dhaartay aqbalimayno arintaasi waan idin ka argudan doonaa dhiigeena iyo lafaheena ayaana idin ku leeyneyna waxaan idin dhigi doonaa cashar lama ilaawana jawaabtuna waa mid aad dhawaan arki doontaan tutafundisha dars ambaye wallahi mujeyona kabla inshallah jawabu inshallah si ile ambaye mmesikia ni ile ambaye mtakuja kuyaona inshallah na nikiwaambia nikiosi wa Faransa ambaye ndo amewatuma nyinyi amewakilisha waxaan halkan fariin uga diraya hukoomada Faransiiska ee ciidamada Burundi u adeegsanaysa dagaalkeeda dadban ee ay ku hayso dalkan waana tii horay ugu soo xadgudubtay cirdiga Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaan Faransiiska leeyahay ha u maleeynina inaad meel dheer naga jirtaan waxaadna ogaataan inay gacanteenu idin soo gaari doonto insha Allah ka joogsada xadgudubka ka dhanka ah cirdiga Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam sababtoo ah marna ma aqbalayno in lagu tunto cirdiga iyo sharafta Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxaan anigu maanta diyaar u ahay inaan horo dhammaan wax waliba oo aan jeclahay oo ay ku jiraan labadeeda waalid iyo caruurteeda si aan u difaaco rasuulka Allah sallallahu alayhi wa sallam waxaan in badan ku taami jiray inaan noqdo sida walaalkeen Abdullah Ashishani oo kale oo aan gaalada ka difaaco cirdiga Nabiga sallallahu alayhi wa sallam Allah waxaan weydiisanayaa inuu niyadeeda iga abaal mariyo subhana ta'ala min jaliya katika kutamani kwangu kwa nia yangu nitakabalia naomba Allah subhana ta'ala jaliya bi idhnillah هم بهايو المرتدين هم به مموزي ديني كوا تماني هم بيني تاچه في بيوت كوا نسمى مني سومالي أو نغيره نوا سومالي مرتدين تدين تودو كوا يبصداي سندريرت داير وحن لاي هاي سيدابات سومالي نمو اوغو ابترسانيسان هادي حتا ايدان كقوبانينين قبوت فلادا لغو هايو امادا سوماليات الله ايان كور دارتاية هادي ايدان ايدان كا اهان لهين سليبيين تو مرنا دالكن كومنگان لهين مانا قران لهين ميل اي سالدكا لكتان ولايات كا اسلاميقا سيدا شابي لادا هوسا ايو شابي لادا دحي مرتدين تا وحن لاي هاي haddii aysan idin soo gaarin fariinta walaalahayga iga horeeyay hadaba aniga i dhageysta waad ka sharbadan tihiin saliibiyiinta dalkan gumeysiga ku jooga sababtoo ah idinka ayaa u horseeday gaalada inay muslimiinta dulmiyaan kaniisadana ka dhistaan dalkan fasahaadkan ku faafiyaan idinka ayaa ah kuwa gabdhaha walaalahan ah iyo muslimiintaba u gacan geliya gaalada si ay u laayaan waxaad ogaataan in albaabka toobadu uu markasta furan yahay allahna uu yahay mid dambi dhaafi ah oo naxariis badan maxaa sababay inaad islaamka dhabarka ka xortaan gaaladana gacal iyo sokeeyo ka dhigataan sabab kale ma jirto oo aan ka ahayn in quluubtiinu ay gaalnimadu ku gaamurtay taas ayaana idin ka dhigtay dayuusin damir laawayaal ah oo aan kala jecleyn dhibaatada muslimiinta loo geysanayo hadii aydan allah u toobad keenin waxaad ogaataan inaydan nagala kulmi doonin wax aanan ka ahayn hoog iyo cadaab si la mid ah sida afghanistan ka dhacday oo kale ayaan u xoreyn doonaa dhul waliba oo aad gaalada ku soo hoggaamiseen muka tawalisha gatke ardi tutay safisha inshaallah kama afghanistan inshaallah tunaambia inyi shaaban bay munishi hapo islam jueni kwamba wallahi hii dini allah subhanahu wa ta'ala ametuanisha vitu mbili ni mu'min na kafir shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ogaataan in Allah uu dadkan u kala qaybiyay muslimiin iyo gaalo iska dhaafa ereyadan aad ku andacoonaysaan ee ah gaaladu waxay noolaynayaan sababtoo ah waxaan ahay dad shacab ah ilaa goorma ayaad ku andacoonaysaan inaad shacab tihiin sidee baad ugu ogolaateen gaalada inay dhulkiina qabsadaan maxaad se uga jeesateen sharciga Allah ka jeesashada aad ka jeesateen sharciga Allah ayaa ah mid sababtay inaad duuloodaan Allahna uu idinku imtixaano burundays iyo ugandays kuwaas oo dhul shashay uga yimid inay idin gumeystaan maanta dadku markay daawadaan filimka Balidogle waxay la yaabayaan ilinta walaalaha istishaadiyinta waxay leeyihiin bal eega kuwan wallahi waa lagu qasbay ficilkan sidaas darteed ayay u ooynayaan maya wallahi arintu sidaas ima ahan lama qasbin ee waxay u ooynayaan waxay heleen fursad qaali ah sidoo kale waxay shacabku leeyihiin bal eega kuwan waalan arintu sidaasi ma aha oo ma walna laakiin waxay rajaynayaan la kulanka Allah taas ayayna ku tartamayaan sidaas darteed waxaad arkaysaa mid kasto oo iyaga kamida marka la gaaro dowrkiisa oo uu doonayo inuu amriyad istishaadi ah fuliyo inuu farxad darteed la ilmeynayo hadaba hadii ay ahaan lahaayeen dad la qasbay sidan ma aysan u dhaqmi lahayn waxay sidoo kale leeyihiin waa dhalinyaro lagu khalday inay isqarxiyaan oo cadar loo mariyay maya wallahi arintu sidaasi ma aha waxaan kula dardaarmayaa dadka hadaladan ku hadaaqaya inay carabkooda ilaashadaan Allahna ka cabsadaan waxaadna ogaataan in walaalahan istishaadiyinta ah aysan naftooda iyo wax waliba oo ay haystaan aysan dhalanteed iyo dhildhil u hureynin haddii uu istishaadigu amniyada ka raadin lahaa dheef adduun bal sidee buu u dheefsanaya hadiiba uu adduunka ka tagayo ayay qotul aayza aan baa mid ka amal walaalahayga istishaadiyinta ee sharaf tale waxaan leeyahay waxaad ku sugan tihiin acmaasha ugu khayrka badan allah waxaan weydiisanayna inuu amalkan nagu sugo walaalaha naga horeeyay ee khudwada iyo ku dayashada noo ahana uu ka aqbalo walaalayaal allah dirti ayaan idin jeclahay waxaan allah weydiisanayaa inuu maktabkan istishaadiyinta idin ku sugo waxaad ogaataan inuu allah jecel yahay in adoonkiisa hadii uu amal qabanayo uu amalkaas itqaaniyo waxaan nagu raagay oo nagu fogaaday dulmiga ay gaaladu nagu hayso sidaas darteed waxaan la gudboon marka aan amriyada istishaadiga ah fulinayno inaan ku dadaalno xaqiijinta hadafka si aan u qaboojino laabta muslimiinta gaaladana uga cariisino walaalahayga aan ka soo tagay waxaan leeyahay ku sabra duruuf waliba oo idinla soo gudbunaata waxaadna ogaataan inuu allah adoomadiisa ka doorto ciddii uu doono ee kuma xirna bani aadam allah waxaan weydiisanaynaa inuu nasugo amalkeenana ikhlaas ka dhigo toogteenana toosiyo amaliyadeenana uu khasaare ba'an ku gaarsiiyo cadowgiisa annagana nagu manaysto inaan jannada kula kulanno walaalaheena. Waxaan mar waliba Allah ka rajaynayaa inaan jannada kula kulmo walaalahaygi iga horeeyay. Walaalaha aan ka soo tagayna waxaan leeyahay Allah baryadiisa aan badino si uu noogu kulmiyo jannadiisa una wada harsano arshigiisa. Wallahi mandugu zangu ametangulia, natamani wallahi nikutane na wao na nyinyi ambaye mko nyuma yetu, fanyeni dua Allah subhanahu wa ta'ala takabalie inshallah, anakutanisha na nyinyi wallahi katika chini yake arshi Allah subhanahu wa ta'ala katika janna yake inshallah. Na inshallah mandugu zangu wale ambao mnanibaye nawajua ambao siwajui inshallah maikhwa himma ali inshallah. Waxaan walaalahayga mujahidiinta guud ahaan leeyahay kuwa aan garanayo iyo kuwa aan garaneyn intaba aan noqono dad himadoodu sareeyso. Maanta oo aan ku jirno bishan barakeysan waxaan aragnaa yahuuda oo ku xadgudbaysa masjidka Al-Aqsa. Waxay muslimiinta ka hor istaageen inay salaada ku tukadaan. Waxaan nagu waajib ah inaan masjidka Al-Aqsa ku xureyno dhiigeena. Walaalayaal, aan noqono dad ku adag gaalada dhexdoodana isu dhimriya. Sabra, dhammaan umuurihiinana Allah u tala saarta sababtoo ah Allah ayaa wax waliba qadara oo jaan gooya. Waxaan idin kula dardaarmayaa in aydan dayacin dhiiga istishaadiyiinta, aadna u istaagtaan daryeelka araamisha iyo ubadka ay ka tageen. Ya Rabbi, tunakuomba ya Allah, hii amala ambayo tunatoka ya Rabbi Allah, wallahi si kwa ajili ya kitu kingine ya Rabbi, ila ya Rabbi tunataka ridha yako ya Rabbi. Ya Rabbi, tunatamani tuwe wenye kuiona sura yako ya Rabbi, tunatamani tuwe wenye kupata ridha yako ya Rabbi. Takabale ya amala na ujalie Waislamu waweze kufurahi, Waislamu waishi kwa iza ya Rabbi. Wanazuru mandugu zetu mujahidin ambaye wala ni matuafa, la haula lana wala quwwata illa billah, wala ya Rabbi hatuna lolote, tegemei hii gari wala silaha. Wanazuru mawasaidie mamara wetu, waongoze mamara wetu ya Rabbi. Allah ayaw amalkan umafulinayo wax aan raali ahaanshahaaga ahayn. Allah ayaw waxaan rajaynayaa inaan wajigaaga kariimka ah arko, raali ahaanshahaagana helo. Allah ayaw amaliyadan iga aqbal, waxaadna ka dhigtaa mid ay muslimiintu ku laab qabowsadaan kuna cizuubaan. Allah ayaw mujaahidiinta ducafada ah u gargaar, xeelad iyo xoog aan adiga ahayna ma lihin. Allah ayaw iskuma halaynayno hubkeena ee adiga kaliya ayaan isku ka halaynay. Allah ayaw gacantaada ayay ku jiraan kaydadka cirka iyo dhulka. Allah ayaw mujaahidiinta iyo umaradeena u gargaar, oo hanuuni oo xaqa ku toosi. Allah ayaw toogteena toosi, waxaadna ka dhigtaa mid gaalada xanuujisa. Allah ayaw muslimiinta wilaayadka islaamiga ku nool quluubtooda xasilooni ku beer. Allah ayaw roob naafica ugu deeq, dhibaatadana ka fayd, iyaga iyo eheladoodana Allah ayaw xifdi oo dhowr. Allah ayaw walaalaheena ansaarta ah xifdi, iyaga iyo ubadkooda iyo faracoodana una xariiso. Allah ayaw waxaad naga dhigtaa kuwa sharafta Nabiga sallallahu alayhi wa sallam difaaca, dhiiggeena iyo wax waliba oo aan leenahayna u hura. Allah ayaw waxaan ku weydiisanaynaa raali ahaanshahaaga, amalkeenana naga aqbal, jannadaadana na geli. Allah ayaw mujaahidiinta furimaha ku sabraya howlahooda u fududay. Allah ayaw walaalaheena xabsiyada ku jira kurbada kafeyd, diintaada ku sug. Allah ayaw ku xifdi raxmadaada iyo fadligaaga. Allah ayaw waxaadna waafajisaa sidaan walaalahaas gacmaha gaalada uga soo furan lahayn. Allah ayaw u gargaar walaalaheena mustadcafiinta ah ee Filistiin, Shaam, Jaziiratul Carab, Soomaaliya, Afrika iyo meel waliba oo ay joogaan. Allah ayaw halaag Faransiiska cirdiga Nabigaaga sallallahu alayhi wa sallam ku tumanaya, dumarka muslimaadka ahna u diidaya inay xijaabka qaataan. Allah ayaw dhexdooda isku salid. Allah ayaw jamcigooda kala geey, cadaab darana ku soo deji. Allah ayaw naga qabo kuwa Nabigaaga caynaya ee ku sugan gaalkacyo. Allah ayaw sida aad u halaagtay Cabdiweli, kuwana gacmaheena ku halaag oo shartooda naga qabo. Allah ayaw amalkan iga aqbal. Ciidan waxaan rajaynayaa inaan kula kulmo arshigaaga hoostiisana harsado. Allah ayaw walaalahayga ayaan wadada u furayaa. Allah ayaw aniga iyo iyagaba camaliyadan noo barakay. Allah ayaw mujaahidiinta camaliyadan u fududay sharta cadowgana ka xijaab. Allah ayaw noo dambi dhaaf. Amalkeena iyo hijradeena iyo jihaadkeena naga aqbal. Allah ayaw waxaan ku jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan, soonkeena naga aqbal, Laylatul Qadrina na waafaji. Allah ayaw camaliyadan ka yeel mid aad raali ka tahay, وما أنا صبح مجع يوم موس من الدنيا وح أنا كأهين رالي أهان شهقة الله يو عمل كان وحد كيشا عمل متك أد وجع شهي الله يو ولا لهن أنصار تأ أون حريسو يجا يو أبط كذا يو فرع هذا الله يو حفظي كربضنا كفي يعمل إن شاء الله يا رب العالمين يوني عمل أم بيو تفرأ يا رب العالمين أتوكي تفتال يا رب العالمين وتكوف يا رب العالمين ولا كسيف يا رب العالمين إلي أتذكر دعاءك يا الله تجلي عمل ويني عمل أم بيدك واني بوران بيلياك يا رب العالمين نا ندوزام أنصار يا رب الله مر أنصار وابناء أبناء الأنصار نفاد من ندوزام أنصار يا رب كلا وزيت أم بيو كنداني وندوش يا رب العالمين كلا ديك أم بيو كنداني وانو روما السلام عليكم فذا جريح ذا شهيد فالعيد عيد كباركم يتجمعون بكل عيد ولنا التغرب والفراق فذا جريح ذا شهيد نرقى فداك أمتي هذا هو الموت المجيد نرقى فداك أمتي هذا هو الموت المجيد إنا لنبتدر الدروع لترتدي الثوب الجديد ونصب طيب دمائنا كي تعبقي مسكا وعود إنا لنبتدر الدروع لترتدي الثوب الجديد ونصب طيب دمائنا كي تعبقي مسكا وعود ونمد من أشلائنا كي تعبري نحو الخلود ونمد من ولي واحد نقل صوتان إذا عدى الفرقان وحا أين كوكو بجرنا برنامج كالوحة مركان نكو سودا وادا حلقة كنتون إيشاناد حبنتي روح قرآن كأوكو لقن فضيلة الشيخ نور معنا عبد الرحمن أيان نوسو جيديني خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله سبحانه وتعالى كشيكي غورتا أما كشيكي غورتا أو حصوصتا غورتا أن كل ميسين حديث الإفكية يا بنتا بربنا كوحبا جيران هاي وركيز بألسنتكم قرب ذينات كل ميسين أو تفهيسين مركز قاركين غارو طولة مركز هدبا اسكود داريسي وانا قول بادلة وتقولون بأفواهكم واحد كل ذين ما ليس لكم به علم وحادا أقول الله هنا ايات هدبا اففكين كل ذين لبما سلوك التروى انات بادل كهذا هي انات اللي كتلا هذا وحادا أقول الله هنا لا بادو بالله كلا دروى وحادنا وليب أم ليس انه فدود يحي مركز ذاتك موذا ان ارنتاس فدود هاي أيوه من المؤمنين وليبا كمدة أي استقال عيان مركزي كرة فاضية ساد إذنكم موضع يسين أنه فضي جاسوا ما هاين أدد بادنا إسان وحبا كدقة هنا وليبا أهلمان كمدة وكتوبة كيانا مركز توبة ذي وكتاهر نقضينه وهو أرن كاسون عند الله عظيم ألا أكتسوا مدوين كوية وحقوصنا مركان إنه ألا سبحانه وتعالى دنبيادة أحد الله أدوه قليسه إن هذا كقريب هذا أذا أن وحفظت كله ينحي لباله حال أدونك حسنات كيسه وحي ربان إلى لني ربان حمانه إنه يبرت إسك إلى لين حسنات له إلى لكرا مجدة أذيك ساد ملايه يسوع بكو ترميس ساد ملايه يسوع وش ما مجرد ملايه أنت أسنة دم بجاد كش عقوبة ليسك كافض أيدي ميس الدم بجوال غول الله با مجدة إن المركة مركة لكود عضانه وفضوضاه محايلة أذاب أهي ستيت بإننا واحد بلا هاي اسكجيري ميزي المركة عيادة المركة ودرسي إنه عدى نهور يالون دوني إنه بل اسكود إنه نروحنون كود عقنه وحينا كم التاعي أعيدها سورة النور وحي كور رميسي لمنكي حديث الإفك قال لي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم طب مركا واحد شري قال أنا منافقين هاينو أفك كلي إسلامي ما أنت أفسنين كتشو جيم بلشدة مسلم كاد أحد هذا قال أنا إسلامي ما كاد بها لكن دعاية حولي كسو عطي يا أيها اللفتو ردات كودي قاضي رقيه وان بأسوكو جيين ما بدنين لكن دوري أهين مركا الله وحو ربا روح مسلم كسيدي سبا إنو روح رشيدة وهنو سنق بحوكو هلكا وحوكو هلكا إنو وحو الرحمن تحضعو وحكا لكم هلكا قرآنك سيدا وكو أغا سيمايو إنو قادة تواي دانو دانا سيكو قجرت الدوني أقرب ألا وحو مركو كوارما الجيني مركو قرآنك دقيستين قولوا إحيا إلي أنه استمع نفر من الجيني فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي روح كاستا إهنو دانا وحوكو هنونيها قرآنكو إلى الرشد هكاك سندة رشد هو أن يعرف المرء الحق ويتبعه حق إنه يقرته راعه ألا حق وحوتنا حقوه ألا حق وحوك سيره ألا نمال عبوده سيش العدتين حير سمين وحل عبوده بادله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل رشد قاسوه إلى رشد محمد هنيه أن يعرف المرء الحق ويتبعه فآمنا به ورمينه المرك تينك يا داي في القرآن يا خمينة إيمانك مركة قيمة له أو وحيالها أن هل استكى إلى لكرة وأنا القرآن كانون كسر إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم صادرت له دتك هذا الكسك قاضي هاي بره بالشراء يروح الله مذا إسكت فهاي أيقون إسكت كلا شاندين أولي به دتك لا أطهراي أيقون كفكرين ورمت أبا ما بين با ايغون وليبا قلبيغيس وبندغن يا عقلغيسون بلدهن كلمدان ما الله نوغا فغاها مسالا نوغ دواها تاس ددك هادلك قادهايا ايو الله وخليا كجوغا اتلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم او عند الله عظيم وحمودا مرك ارو انكو انو فودوت ياه ما فودودا مرك وتحسبونه هينا وايمكت وحمان تجيرانا وحاس محايا لددك قرمي دكتوني قاتان إن يارو الله نحالي سهدية لغا ريب لددك وحاكو دعو أمد مسلم كاي وهنك نبي قوشيك صلى الله عليه وسلم وهنك محوي ريان سحابة سيري حب الدنيا وكرهية الموت الدنيا دينا قارة ديا حادة وشو هايس محايا مسلم كي أسوغو قابو وناكسان وإداري جيري واجي العي قال كي مركة جهنم وإنو ددك كوكي وغطلق الإبليس أوركي ساك عنده وغجرتا انت بلان وح iska tuureen ba kitaabkii sunnada oo ku hanu leh rushdigi markaas ay riwaaya galan riwaaya mar hadduu qofku hanuunka ka dhaqaaqo oo ku dhaqaaqo riwaaya leeyda oo waati aad dehday watlu alayhim naba alladhi atayna wa ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shafakana min alghawin wa huwa dadada maanta joogo kale to oo diinta islaamka inay kitaabkii sunnadu xaqi qabaan yidhaahdaan ayagoo raacaya sidii Nabi Muhammad (NNKH) iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum ay u fahmaan ayaa laga rabo waajibkooda u ahay waradatu al-anbiya dayhin daba laakiin waxa soo baxay maadaama ay ku barbaareen manhajka UNESCO oo in jidka iblis lagu xira sida iblis ba ku dhaartay la aqoodana lam sadaadka mustaqima soomaayeen qaalo dhan ay leen la sameeyo li hada al-quraani la alqaw fihi ayay waxa ay qaateen dastuurti iyo cilmiga UNESCO iyo dawladnimada iyo qabaailkana waa ku dooda safan xeerarka ay qaateen oo ay leeyihiin waa qabaailkay u danay hee ay leeyihiin sida darteed culimadina waa ku taasiran ama UNESCO ka soo baxeen asa waxa leh dawladda culimadeedu waa kuwaas dhahay hadda aan ka sheekeyo dastuurka dawladda ayaan fatwa xoogahiisa ku lifaaqnaadahay kuwana waa kuwaas bulshada laba qaybood waa qolana waa qol jaamacada soo rartay iskoolada qolana soomaadigaana meelahan dugsiyada quraanka iyo xogaa dhilahay wax ka barteen wax si qumana wax uma fahmin kuwaasna waxa loogu talagay kuwan dhahay waxa waaye sheekh yusuf dilada haajooyinka dhan gudaye hal soo sheega haajooyinka u fursad mid ka nooca soo kala ee beenta sheega mi alla in la bariyo la rabay bani aadaman xabadaysan u leeyaa soo alaabta soo aruri waa bagaysiin dadkan alla u baahan yahay iyo anasu antumul fuqaraa ila allah wallahu alghaniyul hamid ألا الأسائر أدعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيصلون جهنم داخلين مركضتك علماء دين الله ربا إني خرش ديغاس دبا ديغان غواية دبا ديغان غواية دن وحا ليلة وعلماء دين سيدي ودان إن ليلة اسمدي دين الدستور كأيو diintu isma diidana. Macnaheedu waa maxay? Nimanka sharciga dejiyey allay la mid yihiin la yidhaah waay. Fakubkubu fiiha hum walqaawuun wajunuudu ibliisi ajmacuun qaaluu wahum fiiha yakhtasimuuna tallahiyan kurdhaarana in kunnaa la fii dalaali mubiin goormaay id nusawiikum birabbilcaalamiin. Rabbilcaalamiin marka idin simaynay wamaa adallanaa ila lmujrimuuna waxa dadka dhumiya waa nimo shaydaan inay caabudaan oo cilmigooda ku caabudaan ee shaydaanku oo horta marsado u yidhaa waa laga maarmaan in lalaha in dadkan xog laga helo waa inay kelimadooda ku biiriyaan dowladda meel walba saasaad arkaysaa ilaa man raxima rabbuka oo ayagu dawaaqiidda la dirira siay ula dirirjiyaan rususha ilaahay siday ula diriyeen culimada hadda maanta joogta sida ninka la dhihi jiray imaam axmed oo kale raxmatullaahi calayh waxaa laga hayaa erey cajiib oo ahay idaa ajaaba alcaalimu taqiya ninka caalimka ah hadduu u jawaabay shululuxis oo wuxuuna dadku u caddayhiin waljaahilu yajhal kan haddaba jaahilkana iwalba uu jaahil ahay famataa yatabayanu lxaqu xaqu goormuu dilaaca. Sidoo kaleeta rag la midkaasi sayid qudbi oo kale xilliyadii hadda qarnigan ku jirno waxa waaye laf dhungashu ku naqday dawaaqiidii joogta masar. Sidoo kaleeta ninka hadda sheekh maxamed macalimo kale allahu naxariisa dawaaqiidii xamar joogtay oo laf dhungasho ku naqday raggan hadda jooga ragga kenya ka mid a sida sheekh xasan oo kale marka dadkaasa waxay yihiin waxa ay ku hadlayaan dad fahansan wixii xunna garahaya wixii wanaagsanna garahaya maxaa yeelay alqur'aanu mustashaaruhum qur-aankay la tashaayaan marka taasina waa inaan fahano italaqawna biarsinatikum waa mas'ala weyn darsigeenay ka mid tahay darsigeen wuxuu ka mid yahay duruusteeni tixanaha eede ah qoraal qoraalkeedu ahay dhux qur-aanka ku dhaqan waxaa kaloo aad ogaataan haddaad kitaabkaiyo sunnada iyo dhuuxda ku dhaqmi weyso meel cataagnaa maysiya waxu shaydaan aad iyo dhuuxda ku dhaqmaysaa oo haddaba shubuhaadkii shaydaanka wasaawistiisa dhuuxa asadaasaasaa laga wadaa saasaa laga wadaa s aqoonyahan waa laguleh shahawaadkuna waa runarti derbi kuwa looga dhiga waay xufati naaru bishahawaad in shaa allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabayeynaa wallahu subxaanahu watacaala وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo gebagabaynaynaa gabay abwaan abuu yuusuf uu ka tiriyey dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada burundi ee ka dhacay deegaanka ceelbaraf. bismillah waan dhaway walaal jazakumullahu khayr waad mahadsan tihiin. Intaa kadib anigu maansada aan hayo maanso dheer ma aha, magaceedana waa iska gugaabo. Waxayna ku saabsan tahay dhacdadii oo kulley uun curinteed waxay uun igu timid dhacdadii hadda ceelbaraf ee hadda ugu dambeysay. Waxoogaan adigu iyada toos la abaareysa magarab siwan marka kulley marka waa uun iyadin baan dibagelaynaa insha allah. Marka ma dhacdadii keliya quseysaa mase dee si guud xaaladda siyaasadeed iyo dhibaatooyinka soomaaliya ka jira iyo shisheeya kusoo duuday iyo waxa sawir guud bay ka bixinaysaa marka hore miyo laba saddex qaybood bay tilmaamaysaa. Waana gaaban tahay saddex qaybood bay tilmaamaysaa. Qaybta koowaad waxa waaye gumaysiga soomaaliya iyo sida maaragtay dee dadkii muslimiinta soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo muslimiinba sida ay gaalada u dhibto xabsiyada iyo dhibaatada ay u hayso iyo sida loogu soo duulay soomaalida oo maaragtay dhammaan ay isu soo baxayseen gaalada ku madow iyo ku cad iyo habardugaago dhan dhammaan ay isu yimaadeen. qaybta hore waa taasi ka tilmaamaysaa iyo dadka xabsiyada iyo siisanka iyo aan ku cabirayaa taas had dhexda ah waxay un tilmaamaysaa dhacdadii iyo waxay ku saabsanayd oo aan aad faahfaahin badan aan u ahayn. Ka saddexaad waxay tilmaamaysaa guud ahaan inaan raacno raggaas maaragtay wanaag iyo guusha wada soomaalidu guud ahaan inay raacdo soomaalidana waxay dareensiinaysaa guud ahaan inay arrintani fariin uun tahay oo hadda dhacdadan meesha ka dhacday aysan bay ahayn guushii guud ee maaragtay iyo hadafkii aynu raadinayna inayna tan keliya ahayn qayb un bilowa inay tahay guushii inay hadafku inuu yahay inay soomaaliya israacdo gumaysiga iyo baktigana iska dulqaado. Nosaidaag gabagaas muhiimka ee ku saabsan ceelbaraf iyo wixii ka dhacay si guudna sidaa sheegtay dee siyaasadda si guud arrimaha soomaaliya u hadlay. bismillah

الرجان دولف كسو قال يدوش السار قاري هي قيسي يدن بين وقر قاريو كتيجين بواينا نخدا قرب استناي كتيجين بواينا نخدا قرب استناي دين عظيم. gudaha nacaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.